وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أذكركم بأن العرب أهل هذه الديار كانوا يعيشون في ظلمات الجهل وظلمات الشرك والكفر وكانوا أحبط الناس ولكن الله عز وجل أكرمهم بأن اصطفى من بينهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه فآمنوا واهتدوا وكملوا وسعدوا وما زالت هذه الدعوة المحمدية قائمة إلى يوم القيامة ما من فرد أو أسرة أو أهل قرية أو مدينة أو إقليم يأخذون بهدي الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كملوا وسعدوا في الدارين لأنه دواء صانعه الله عز وجل العليم بالعلل والأسقام والأمراض فهو دواء لكل العلل والأسقام والأمراض فمن أقبل عليه في صدق واستعمله في نية صادقة شفاه الله عز وجل وعلى سبيل المثال لما عم الشر والظلم والخبث والفساد العالم الإسلامي كيف تقول هذا يا شيخ أما استعمرتنا بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وحتى هولندا العجوز من أندونيسيا إلى موريتانيا من يرد كيف يسود الكفر الإيمان كيف يحكم الكافرون المؤمنين والجواب أعرضنا عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ما نزل إذن وشاء الله تعالى أن يقيم الحجة له على البشرية كلها في الوقت الذي صفق الشرق والغرب وزغردوا وولولوا وقالوا انتهى الإسلام ولن تعود له دولة ولن يسود فيه طهر ولا صفاء، وظنوا أنهم بلغوا منتهاهم لن ترفع راية ليلة بعد اليوم. فجاء الله بعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مع مجموعة من أصحابه وأقام الله تعالى بهم دولته في هذه الديار، ولا ينفر إلا أحمق أو جائل أو مريبة. وطهر الله هذه الأرض كما طهر على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق من يحلف بغير الله ولا من يذبح أو ينذر لغير الله، ولم تبق قبة ولا قبر مشيد مصان عليه تابوت يعبد من دون الله من طرف المملكة إلى طرفها. وساد حكم الله فأقيمت الصلاة في العسكر والمدنيين والأغنياء والفقراء أجمعين، وجبيت الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأقيمت حدود الله فرجم الزنا وقتل القتلى وقطعت أيدي السارق، وتجلت حقيقة هذه الملة المحمدية ووقف ضدها الأبيض والأسود، وارتفعت راية لا إله إلا الله تحمل هذا اللفظ الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى هذا إن أرضا تظللها بالراية لا يعبد فيها إلا الله ولا يتابع فيها إلا رسول الله، هذا هو الرمز الحقيقي. ووجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأعداء يحاولون ليلا نهارا إطفاء هذا النور، اللهم لا تعينهم عليه. فعرف العالم من جديد أن القرآن والسنة لو حكم في أي أرض ساد أهلها وطابوا وطهروا، عربا كانوا أعجماء أغنياء أو فقراء. إذن وهيا بنا إلى ما ذكر تعالى لنا من معايب أهل البلاد قبل أن يلوح النور الإله في ديارهم وهم مشركو العرب. بإيجاز بالأمس عرفنا من قوله تعالى وجعلوا من هؤلاء العرب المشركون في هذه الديار مما ذرأ، أي مما خلق، والخالق هو الله، من الحرث والأنعام. الحرث ما يحرث من الزروع على اختلافها، والأنعام والإبل والبقر والغنم. جعلوا لله نصيبا، وقلناهم في هذا مع جهلهم خير من العرب والمسلمين لما جهلوا، لعلكم تذكرون لما جاهل العرب والمسلمون إذا حارثوا أرضا أو زرعوها أو غرسوا نخلا أو زيتون أو كذا ما يجعلون لله شيئا، ولكن يجعلون لسيد فلان وفلان. سمعتم بهذا ولا لا؟ والمشرفون العرب يجعلون لله شيئا ولآلهتهم آخر. عجب هذا ولا لا؟ وما رضي الله بهذا، لماذا؟ لأنه ما أذن لهم، ما شرع لهم كيف يشرعون لأنفسهم. ولامهم أيضا وعتب عليهم أنهم يتحيزون الذي جعلوه لله إذا أنتج، والذي جعلوه للآلهة ما أنتج، ينقلون ما جعل الله إلى الآلهة، وإذا كان العكس فلا لا. فقال تعالى وقوله الحق ساء ما يحكمون. عرفنا هذا بالأمس، ثم قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فهذا التزيين لهذا التشريع الباطل الذي جعلوا لله من الحرث والنعم نصيبا ولآلهة نصيبا، والله ما شرع ولا أنزل فيه وحيا ولا كتابه، وهذا قبل نزول الوحي. قال: كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. من زين لهم قتل أولادهم؟ شركاؤهم آلهتهم. وهل آلهة تنطق؟ هل اللات والعزى يقول يا فلان افعل؟ لا، اللات والعزى فقط مكان، والشيطان هو الذي يحل فيه. الشيطان هو الذي يزين، هو الذي يحسن، هو الذي يحدث الإنسان في خلوته ويفهمه ما يريد أن يفهمه. فالشيطان هو الذي زين لهم قتل أولادهم. لماذا يقتلونهم؟ بينا أمس أنه لواحدة من ثلاثة: إما مخافة الفقر، إما مخافة العار، إما أنه ينذره لإله الذي يعبده: إن تحقق لكذا أذبح لك ولدي فلان. وقد علمتم أن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذره عبد المطلب للآلهة، ولما وجب ذبحه فداه بمئة من الإبل، وهي الدية المعروفة، وهذا بتدبير الله حتى يكبر ويتزوج ويلد محمد صلى الله عليه وسلم، تدبير ذي العرش. والشاهد عندنا في أنهم كانوا ينذرون أولادهم للآلهة. إذن وليلبسوا عليهم دينهم ويخلطوا عليهم ولو شاء الله ما فعلوا. وقفنا هنا وقفة بالأمس ولا لا؟ لو شاء الله ما عبدوا غيره، ما وجدت آلهة ولا أصنام، ما وجد شيطان، لكن الله كما علمتم أراد أن يخلق خلقا فهيئ لهم هذه الأرض وعمرها لهم بكل مقوماتها وأوجدهم فيها ليبتليهم. من كفر وعصى وتمرد عذبه، ومن آمن وأطاع أكرمه وأنعم عليه. فلهذا لو شاء أن يجعلهم موحدين لجعلهم، يخلقهم على ذلك، لكن الدار دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن كان أحسن عملا أكرمه في الملكوت الأعلى وأسعده، ومن كان أسوأ عملا أهلكه وخسره في عالم الخسران. ولو شاء ربك ما فعل. ما تحزن يا محمد ولا تكرب إذا ما استجابوا أو عصوا. لو أراد الله أن لا يشركوا لفعل، ولكنها لامتحان والابتلاء. فذرهم إذن وتركهم وما يفترون، أي يختلقون ويكذبون. وهنا بينا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يشرع ولو كلمة. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة على الأرض أن يشرع دينا ولو كان كلمة أو لفتة رأس. الشرع حق من؟ هو الذي يشرع، يحلل ويحرم، يامر وينهى، لعلمه ولأنه الذي يجزي به. أما أنت لا تعلم الغيب ولا ما يأتي به الغد وتشرع، وهل تجزي على ذلك العمل؟ تسعد عليه أو تشقي؟ الجواب لا. فلا يحل أبدا ولا مؤمن أن يحلل أو يحرم أو يقنن أو يشرع. يا شيخ، باستثناء هذه البقعة العالم الإسلامي كله لا يحكم شريعة الله، ماذا نقول؟ انتظروا فقط. إن لم يتداركنا الله بتوبة عاجلة سوف يحل بنا بلاء أمر وأشد ألما مما سبق. أين ربكم؟ بالمرصاد. اتركهم يلهون ويلعبون ويقننون ويشرعون معرضين عن الله ورسوله وعن كتاب الله وشرعه، إلى متى؟ عجز الله يعني ما هي إلا الإمهال إلا الإنظار فقط. ما انتظر المسلمين قبل الاستعمار كم قرن ولا لا، وهم يعبثون ويخلطون ويفسدون، وبعد ذلك أذاقهم مر العذاب وإلى لا، سلبهم الدولة والسلطان وتحكم فيهم وأذلهم وأرخصهم حتى أصبحوا أرخص الناس. ويقول تعالى في الآيات هذه: وقالوا متبجحين، هذه أنعام وحرث حجر ممنوعة حرام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه. حرموا وحللوا، قالوا هذه أنعام من الإبل وهي السائبة والوصيلة والحام، وتقدم في سورة المائدة أنواع من الإبل يحرمون ويجعلون للآلهة. هذه أنعام وحرث، الحرث ما يزرع ويحرم، أنعام وحرث حجر، ومعنى حجر محجورة ممنوعة، وسمي العقل حجر لأنه يمنع صاحبه من قول السيء والعمل القبيح، وحجر القاضي على كذا منع، الحجر المنع، والحجر بالكسر وبالضم وبالفتح. حجر كذا ولا لا؟ نعم. لا يطعمها إلا من نشى بزعمها، ذاك الحرث الزرع البر ولا الشعير ولا الثمر، لا يطعمه إلا من يريدون إطعامه، وجعله محرم على الناس تشريع على. وكذلك الأنعام، إذا ذبحوا البقرة وإلا البعير ولا يأكلوا إلا من يريدون ويأذنوا له بالأكل واستمعوا، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها لا يركبها أحد، السائبة يسيبونها للآلهة، ترعى وحدها تمشي، لا يحل لأحد أن يركب أو يحمل عليها، محرمة على الناس لأنهم جعلوها للآلهة. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام أخرى لا يذكرون اسم الله عليها، لا يحجون عليها ولا يعتمرون ولا يسمون اسم الله عند الركوب عليها أبدا، هذه خاصة بالآلهة، ما يغضبون آلهتهم، لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه تعالى. افتروا على الله يكذبوا ولا لا؟ هل الله حرم هذا؟ هل الله منعهم من هذا؟ إذن هم الذين شرعوا هذا التشريع وقننوا هذا التقنين، ولا حق لهم، ليسوا بخالقين ولا برازقين ولا مدبرين، كيف يحلون ويحرمون؟ ولكن الشيطان هو الذي يزين لهم هذه الأعمال ويحسنها لهم ليرتكبوها ويعملوها. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، سيجزيهم بما كانوا يفترون يوم القيامة إلا من تاب منهم وأسلم ودخل بالإسلام. نعم، سيجزيهم بما كانوا يفترون ويكذبون على الله، يحرمون ويحللون. ثالثا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، السوائد والحامات، الحامة جمل ذكر محمي الظهر لا يركب عليه، لكن السائبة قد تكون أنثى مسيرة خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام إن ولدت هذه الناقة ولدا، هذا خاص بذكورنا بالرجال والأطفال الذكور، ومحرم على أزواجنا أي على نسائنا، ما تلد هذه الناقة هو حلال للرجال حرام على النساء. هذه الناقة التي عينوها للآلهة وجعلوها لآلهتهم، ما في بطنها إن كان ذكرا فهو للرجال، كذا ولا لا؟ والإناث للرجال فقط لذكورهم، وممنوع على النساء. وإن ولد ميتا، هذا الحوار بن الناقة سقط من بطن أمه ميتا، فهذا لا بأس أن يشارك فيه النساء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. أما إذا كان ذكر لا لا لا، ما يجوز للإناث أن يأكلوا إلا رجال الفحول فقط. أما إذا كان ميتا سقط ميتا فللنساء أن يأكلن ولا حرج. تقنين هذا وتشريع وإلا لا، وتفنن أيضا. هكذا يقول تعالى عنه: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، ما تلد الناقة الفلانية أو البقرة الفلانية أو حتى الشاة الفلانية هذا خاص بالرجال والأولاد الذكور، محرم على أزواجنا، ليس معنى زوجاتهم، على النساء. إذا الرجل زوج والمرأة زوج، كل مرأة زوج يعنون نساءهم. وإن يكن ميتة أي ذلك الذي يولد من الناقة أو غيرها فهم فيه شركاء. قال تعالى: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. سيجزيهم بكذبهم هذا، إنه حكيم عليم. حكيم يضع الشيء في موضعه، عليم بأسراره ولطائفه وموجباته ومقتضياته. ولهذا سيجزيهم وصفهم، لك أن تقول سيجزيهم وصفهم وهو ظلمة نفوسهم وخبث أرواحهم نتيجة ذلك التشرك، ذلك الكفر وذلك الشرك. وصفهم وهو الخبث والنتن والعفن سيجزيهم به، فيدخلهم جهنم ويخلدهم فيها. وهذا ظاهر سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم وصفهم الكذب والقول على الله بدون علم، وأن هذا حلال وهذا حرام، فهذا ممنوع على الرجال وهذا مباح للنساء. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. والحكيم لا يضع الشيء إلا في موضعه، والعليم لا يخطئ، ما يكرم من لا يستحق الكرامة أو يهين من لا يستحق الإهانة، وذلك لعلمه وحكمته. والآية الأخيرة قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بيان أخير اسمعوا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها وجهلا وحمقا بغير علم. وقد عرفنا حالات قتل الأولاد، تذكرون منها؟ الحالة الأولى أن يخافوا الفقر، إذا أجدبت الأرض وأصيبوا بالقحط خافوا الفقر، كل من يولد له مولود يذبحه قبل ما يرضع أمه حتى ما يتألم، ساعة الولادة يقتل. هذه حال، هذه حال يجوز أو لا يجوز هذا؟ وقد ظهر في العالم الإسلامي منذ سنيات من أعلن منع تعدد الزوجات منع تعدد الأولاد. قالوا مخافة الفقر، فلذا لا يسمح للمواطن أكثر من مولودين أو ثلاثة. سمعتم بهذا ولا؟ أليس هو هذا المنع؟ ما الفرق؟ قالوا خزانة الدولة ضعيفة والشعب يتسع حاله، إذا ماذا نصنع؟ إذا حددوا النسل بكذا وكذا. من فعل هذا فقد كفر وخرج من الإسلام ودخل في زمرة هؤلاء المشركين الكافرين. وإن قلت وكيف يا شيخ، أنتم مسؤولون عن قوت وعيش الناس، أنتم تقضون إعاشة الناس ورزقهم، لو شاء الله لمنعكم الطعام والشراب. فوضوا الأمر لله عز وجل، اطلبوا طرقا سليمة وصحيحة لتوزيع الطعام على إخوانكم وإنتاج الطعام، لأننا نحدد النسل. لو شاء الله أن يحرمهم 100 سنة ما تولد مرأة بينهم، انتهى ذاك الشعب نهائيا. وهذا كله ناشئ عن الجهل بالله وعدم الإيمان به وبعلمه وحكمته وقدرته، ما عرفوا الله. ثانيا يخافون من العار أن يلحقهم فيقتلون البنات فقط. كيف يقتلون البنات؟ عمر يذكر هذا ويبكي، دفن ابنته وهي تبكي وينفض الغبار عن لحيته رضي الله عنه وارضاه في الجاهلية، يخاف الفحل أن هذه البنت تكبر ويختطفها ويأسرها من العدو وتصبح حرمة عندهم وزوجة، وأنا غير راضي بهذا فأذل وينكسر أنفي، إذا نتخلص منها أولى. وقرأوا وإذا الموءودة سئلت يوم القيامة بأي ذنب قتلت عليه، زنت، سرقت، كفرت، ماذا، كيف قتلت؟ رضيعة ما زالت ترضى، لها ذنب يعني؟ بأي ذنب قتلت؟ اللهم لا ذنب إلا أن أباها المشرك كافر الذي ارتكب هذا الذنب، ويا ويله. رابعا أو ثالثا ينذرون للآلهة. تباتم نحن ننذر للأولياء على أن نسميه باسمه، يا سيد فلان إذا رزقنا الرد أسميه على اسمك، يتوسل بهذا. أما المشركون لا يقدموه ضحية، لذلك الإله الذي نذر له. وقد علمتم هذا عبد الله ابن عبد المطلب، دليل قطعي، عبد الله ابن عبد المطلب إذ نذر والده لله، ولكن الله أرد ذلك عليه ووفق باتجاه خاص إلى أن يذبح 100 بعير بدلا. إذن يقول تعالى في هذا الحكم: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها، سفها أو علما، طيشا وحمقا، لا بصير ولا معرفة، بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله من المآكل والمشارب والمراكب السوائب والحامات وغير ذلك افتراء على الله. فلهذا كل من يبتدع بدعة فقد كذب على الله عز وجل وابترى، لا حق للتشريع إلا لله عز وجل. افتراء على الله قد ضلوا، ظلوا في متاهات الضلال إلا أن ينقذهم الله عز وجل، وما كانوا مهتدين. معاشر المستمعين نقرأ عليكم ما في الكتاب في الآيات الثلاث هذه الأخيرة. يقول هذا ما دلت عليه الآية الأولى، أما الثانية وهي قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يريد وكذلك التحكم الباطل والادعاء الكاذب في جعل الله في جعل لله شيئا مما ذاء من الحرث والأنعام، ثم عدم العدل بين الله تعالى وبين شركائهم. زين لكثير من المشركين شركاؤهم وهم شياطينهم من الجن والإنس، زينوا لهم قتل أولادهم كالموءودة من البنات خوف العار، وكقتل الأولاد الصغار خوف الفقر أو لنذرها للآلهة. وفعل الشيطان ذلك من أجل أن يرديهم أن يهلكهم ويلبس عليهم دينهم الحق، أن يخلطوه لهم بالشرك، وهو معنى قوله تعالى ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. نبهت أمس أن لهم كان دينا ورثوا عن إبراهيم وإسماعيل وعن أحفادهم وعلمائهم، ثم مات العلماء وتغلب الجهل وأشرفوا بالله، وأن الذي جاء بالأصنام هو من عمرو بن لحي الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصبه فيها، أمعاءه يجرها بالنار. فقول ليلبسوا عليهم دينهم البقية الباقية التي كانت من الحق والمعرفة، وليهدوهم الآية. وقوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يطفون اسم الله عليها افتراء عليه. فقد تضمنت هذه الآية ثلاث ظروف من تشريع الجاهلية وأباطيلهم. الضرب الأول تحريمهم بعض الأنعام والحرث وجعلها لله وللآلهة التي يعبدونها مع الله. الثاني أنعام أي إبل حرموا ركوبها كالسائبة والحام. الثالث إبل لا يذكرون اسم الله عليها فلا يحجون عليها ولا يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحال من الأحوال ولا إن حملوا عليها أيضا، ممنوع ذكر اسم الله عليها لأنها للآلهة حتى لا يغيظوا الآلهة. وقوله تعالى في ختام الآية افتراء على الله، افتراء عليه أي كذبا على الله تعالى، لأنه تعالى ما حرم ذلك عليهم، وإنما حرموهم بأنفسهم وقالوا حرمه الله علينا. ولذا توعدهم الله تعالى على كذبهم هذا بقوله سيجزيهم بما كانوا يفترون، أي سيثيبهم الثواب الملائم لكذبهم وهو العذاب الأخروي. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة. أما الآية الرابعة وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فقد تضمنت تشريعا آخر باطلا اختلقوه بأنفسهم وزعموا أن الله شرعه لهم، وهو أنهم حرموا ما في بطون بعض الأنعام على الإناث وجعلوها حلالا للذكور خالصة لهم دون النساء، فلا يشرب النساء من ألبانها ولا يأكل لحوم أجنتها إن ذبحوها ولا ينتفعن بها بحال من الأحوال. اللهم إلا أن ولد الجنين ميتا فإنهم لا يحرمونه على النساء ولا يخصون به الذكور، فيحل أكله للنساء والرجال معه. ولذا توعدهم الله تعالى بقوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، أي سيثيبهم على هذا الكذب بما يستحقون من العذاب، إنه حكيم في قضائه عليم بعباده. هذا ما دلت عليه الآية الرابعة. أما الخامسة فقد أخبر تعالى بخسران أولئك المشرعين وضلالهم وعدم هدايتهم بقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها أي جهلا بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله مما سبق ذكره افتراء على الله أي كذبا، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الآن مع هداية الآيات. خلاصة هذه الهداية: أولا حرمة الابتداء في الدين، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يبتدع في دين الله كلمة أو حركة ويدعو الناس إلى العمل بها ويعدهم أو يبعدهم، إذ هذا حق الله. حرمة الابتداء في الدين والتشريع المنافي المضاد لشرع الله تعالى وإن لم ينسب إلى الله عز وجل. تفطنوا لقوله وإن لم ينسب إلى الله تعالى، فالذي يشرع تشريع غير ما شرع الله وإن لم ينسبه لله فهو بذلك كافر وهالك، أما إذا زاد نسبته إلى الله فهو كذب على الله عز وجل. ثانيا ما ينبئه الجهال اليوم من نذور للأولياء وإعطائهم شيئا من الأنعام والحرث والشجر هو من عمل المشركين، زينه الشيطان لجهال المسلمين. والجهود الآن وإن قل والحمد لله. ثالثا حرمة قتل النفس لأي سبب كان وتحديد النفس لليوم وإلزام الأمة به من بعض الحكام من عمل أهل الجاهلية الذين قتلوا أولادهم تفها بغير علم كقتل البنات خشية العار والأولاد خشية الفقر. والله تعالى أسأل أن يحفظ علينا ديننا، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.